بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيحه، قال حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأعوص عن أشعث عن أبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، يعني الرجل يلتفت في الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ قال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم، يعني الأجر يقل. واضح. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي، أما الأوزاعي فهو عبد الرحمن بن عمرو عالم الشام ومفتيها في زمانه، وقد قال العلماء الأئمة في أزمانهم: الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها في زمانه، مالك بن أنس عالم المدينة ومفتيها في زمانه، عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه. قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد وحدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبزق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. هكذا حصل الرؤيا هنا على قسمين: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. ولكن ثم شيء آخر ثالث ورد في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حديث النفس. أحيانا المرء يحدث نفسه بشيء فينام فيرى ما كان يحدث به نفسه فيتوهم أنها حلم وإنما هي حديث نفسه. فهذه هي ثلاثة أقسام: رؤيا من الله وهي رؤيا تحبها وتسعد بها وتبشرك، وحلم من الشيطان مخيف مزعج، وحديث نفس. آداب الرؤيا الصالحة: أن تحمد الله عليها وأن تحدث بها من تحب، تخبر بها أحبابك فقط. أما الرؤيا التي تكره التي هي الحلم فلها خمسة آداب: أولا تتعوذ بالله من شرها، ثانيا تدفل عن يسارك، ثالثا تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، رابعا تقوم وتصلي ركعتين، خامسا لا تحدث بها أحدا. هذه آداب الرؤيا التي تخشى ويخاف شرها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة فالشهير هو ذكوان السمان، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. إذن من الحرود النافعة من الشيطان، ويوصف لمن به مس أو به سحر، بدلا من أن يذهب إلى ها هنا وها هنا، وتذهب المرأة متبذلة إلى شاب فحل تزعم أنه يرقيها، عليها بهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تكرر ذلك 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. لا تحتاج إلى طبيب معالج، ولا تحتاج إلى راق ولا غير ذلك. الذكر هو بين يديك، والعلم يأتيك بلا ثمن وبلا تكلف وبلا مشق. هذا علاج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الملقب بحية الوادي. قال: اقتب بحية الوادي لسعة حفظه. والإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، ولكن لي ما عليه أنه تكلم في فتنة خلق القرآن بما يوافق السلاطين، واعتذر بعد أن رفعت المحنة بقوله: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص، محمد بن سعد بن أبي وقاص أخوه عمر بن سعد بن أبي وقاص، أبوهما سعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور، أول من رمى بسهم في سبيل الله. ولكن عمر بن سعد أخو محمد كان رجل سوء، وهو الذي اتهم بأنه كان قائد السرية التي قتلت الحسين بن علي، وهذا شهير في كتب السير. قد ورد بأسانيد صحاح أن أباه رآه ذات يوم قادما عن بعد، فقال: أعوذ بالله من شر هذا القادم. فلما وصل الولد إلى أبيه إذا به يقول لأبيه: ما أجلسك هنا؟ الناس كلهم يريدون الملك وأنت جالس في البيت، قم اخرج تطلب الملك. فتعوذ أبوه من شره، فكان من أمره أن شرق، وذهب وانضم إلى الجيوش المتقاتلة، فآل أمره إلى أن قتل الحسين ابن علي رضي الله عن الحسين. قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. قيل إن هؤلاء النسوة هن نساؤه صلى الله عليه وسلم، هن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين كن يستكثرن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطالبن بمزيد من النفقة، يقولن: النفقة التي تعطيها لنا قليلة يا رسول الله. هن بشر، يعني والدتك إذا قالت لوالدك كذا تزعل منها؟ هي نساء النبي، قلن له ذلك، قلنا: النفقة التي تعطيها لنا قليلة. وارتفعت الأصوات، يعني حتى مش ارتفعت أصواتهن. قال: عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، يريدن كثرة من النفقة، عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر قمنا فيبتدرن الحجاب، قمنا بسرعة يبتدرن الحجاب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما الذي أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يعني قمنا يجرين ويتحجبنا. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا. ثم قال: أي عدوات أنفسهن، يكلمهن عمر من وراء الحجاب، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخفن مني ولا تخفن من رسول الله؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فهو ثناء على من الآن؟ ثناء على الرسول، يعني هن تجلدن أمام عمر في الكلام. نعم، يعني ليست خشيتنا منك خشية أشد من خشية رسول الله لشيء في رسول الله يشين، لا، بل للرسول ألين منك أن تأفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. فليس المعنى أن الرسول حاشاه بفضاضة وأنت أشد منه، إنما هي كقوله تعالى في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا نقول إن أصحاب النار في خيرية وأصحاب الجنة خير منهم، لا، هذه قال أفعل التفضيل التي ليس في الوجه المقابل منها. قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني إذا رأك الشيطان تسلك طريقا يتركه ويذهب إلى الطريق الآخر. لماذا هذا؟ لأمور. فمن الأمور التي تجعل الشيطان يهرب منك، طبعا كما قال بعض علمائنا، شيطان المؤمن دائما مهان وذليل، كل ما جاء يرفع رأسه إذا بالمؤمن يضربه صوتا. كيف؟ أنت ما تقول لا إله إلا الله، الشيطان يجري ينخنس إذا ذكرت الله، لأنه خناس يخنس إذا ذكر اسم الله. فالمؤمن دائم الذكر، ديمومة الذكر تصرف عنه الشيطان. المؤمن قوال بالحق، وقول الحق يصرف عنه الشيطان بإذن الله تعالى. المؤمن يعلم أن الشيطان يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فيستتر. أما المتعري دائما الشيطان يضحك منه ويسخر به. فإذا كنت رجلا وقورا قائما بأمر الله، محترزا بحروزك التي تحترز بها، على وضوء، دائما الشيطان ينفر منك. تطيب، الشيطان يكره الطيب، يحب الرائحة الخبيثة، يحب الروائح الكريهة. ولذا محله أين؟ أين يستم محله؟ محل دورة المياه الخبث والخبائث، الأماكن القذرة المستغزرة. يقف أيضا عند الكلمات المستغزرة، يعني إذا كان الشخص يتكلم بكلام خبيث، الشيطان يوجد في المكان الذي يتكلم فيه بالكلام الخبيث، الرائحة الخبيثة يوجد عندها، الأماكن الخبيثة يوجد عندها. لذلك من أسمائه الخبيث، من أسمائه الخبيث. فعمر رضي الله عنه طيب مطيب، فكان دائما الذكر وقوالا بالحق رضي الله عنه، حريصا على دينه. فمن ثم كان الشيطان يفر منه ويهرب. قال: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الفج الطريق، أجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. كل فجاج من طريق ومنحر. إلا سلك فجا غير فجك، إلا سلك فجا غير فجك. قال: حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. فليستنثر ثلاثا، يضع الماء في أنفه وينثر. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال بعض العلماء: وأنت نائم أعلى شيء فيك وأنت مستلقي الأنف، فالشيطان يحب أن يقف على أعلى مكان فيك على الأنف. فقيل: يقف على الخيشوم لأنه أقذر مكان وأنت نائم الأنف، الباقي مغطى ومستور، لكن الذي فيه وسخ الأنف فيقف أيضا عند هذا المكان الذي فيه المخاط. والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سقطت من نسختك، لعل في نسختك سقطت. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ قال بعض أهل العلم: إن الجن أهل الصلاح من الجن، لا يدخلون الجنة، غاية أمرهم أنهم يسلمون من العذاب، أنهم يسلمون من العذاب. وقال الجمهور من العلماء: بل يدخلون الجنة جزاء لهم بما عملوا. أدلة القائلين بأنهم لا يدخلون الجنة إنما يسلمون من العذاب فقط قول الجن: وأن منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا. قالوا فلم يقل فمن أسلم دخل الجنة، إنما قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال الجمهور إن الآيات التي وردت في تبشير الذين آمنوا وعملوا الصالحات تنسحب على الجن أيضا، تنسحب على الجن. ثم إن الله قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والآيات في ذلك كثير. ثم قال: بغسا نقصا ولا يخاف بغسا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهن بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب جند محضرون، أي عند الحساب. كفار قريش كانوا يقولون، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، إن الله تزوج من ثروات الجن، يعني من السادة والأشراف في الجن، فولدن له الملائكة. قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ماذا عندك؟ الآية اللي هي بتقول لها إلزم العربية، دعنا من العمية، دعها على المصاط، إلزم العربية. قول الله تعالى لا، حتى بعد كده يتدرب على الإتقان. لا تلقنه، فالملقن ضعيف، الملقن والملقن كلاهما ضعيف، لأن هذا الملقن قبل التلقين فتكلم بناء على تقليده، والملقن غشاش يغش الناس. أتقن السؤال وتكلم ولا تقاطع، انتهى. سؤال كده عندك تعالى اسألك صح مان. إبليس أبو العفاريت أبو الجن؟ من أبو الجن؟ إبليس يعني آدم هو أبو البشر، أبو الجن من هم؟ من هو أبو الجن؟ إبليس الكبير. من المتكلم في هذا الركن عندك؟ لا اصبر انت اجمل. نعم، ماذا عندك؟ يعني أنا بسألك سؤال تجاوب عليه، إبليس أبو الجن أو ليس بأب للجن؟ دعوه لا تزرموه بارك الله فيه. نعم أبو الجن. طيب إذا كان إبليس أبو الجن، لماذا قلت هو أبو الجن أولا؟ لأنهم من ذريته. طيب الجن فيهم مؤمنون؟ نعم. هل من زيرة إبليس ناس مؤمنة؟ رب العزة قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس أبو الشياطين كفر، أما الجن أبوهم آخر، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. واضح؟ لأن نقطع أن ذرية إبليس ابن إبليس صالح، يعني ابن إبليس كافر مثل أبيه، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لكن الجن منهم مؤمن ومنهم كافر، فأبوهم آخر، أبوهم آخر، هذا الترجيح. لأنهم قالوا: أن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. ما هو يعني أقول لك، الجني إن كان مؤمن لا يسمى شيطان صالح، وإن كان كافر يسمى شيطان. والإنسي أيضا ابن آدم مثلا، ماذا تقول عن غورباتشوف أو نتنياهو؟ شيطان إنس، شيطان إنس. الشيطان مشتق من شطن إذا ابتعد عن الخير، أو شاطئ إذا احترق، أو فعل ما يجب له الاحتراق. واضح؟ فالشاهد من ذلك كل فصيل منه شياطين. الكلاب السود منها شياطين، الكلاب منها شياطين، وهي الكلاب السود البعيدة عن الخير. واضح كده؟ أنا ذكرت لك الآية وأنت لم تقنع، ماذا أقول لك؟ قلت لك إن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو، صح؟ طيب الله أعلم باسمه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعته تعود على كل الكلام أو تعود على الفقرة لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن؟ إذن المؤذن له فضل يا أبا إسلام، صح؟ يشهد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وداخل فيها المؤذن بالدرجة الأولى، يقول حي على الصلاة، تعالوا صلوا، حي على الفلاح، ألا يكن داخلا فيها؟ الحمد لله. إذن الأذان يا إسلام في الميكروفون أولى أو على سطح المسجد بدون ميكروفون؟ في الميكروفون أولى، لأن القصد منه الإعلام الإخبار. باب قول الله عز وجل، أن يقول قوله جل وعز أو عز وجل كله صحيح. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين. الجن استمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعت منه، وأحيانا كان لا يدري، وأحيانا استمعت إليه ويعلم، وقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم. في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وتكالبت الجن عليه تستمع ولا يدري أنهم استمعوا، وفي مواطن أخر أتاه داعي الجن فذهب معهم وقرأ عليهم واستمعوا وهو يعلم أنهم استمعوا له صلى الله عليه وسلم. فتكررت المواقف. ما معنى قوله تعالى، نسأل كده نحرك شوية، ليتنا جبنا بعض الكتب ننشط بها. يا أحمد أنت تتكلم كثيرا وتشارك كثيرا، ما معنى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا؟ يعني اجتهد أنك ترتقي بنفسك وتستعمل اللغة العربية، وإن كسرت في الفعل والمفعول ما في مشكلة، بس يعني تحرى، جرب كده، جرب تقول باللغة العربية. ما معنى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا؟ تتحضر الدروس كثيرا فلازم تستفيد أيضا، شئت أما بيت لازم أن نشتغل معه. لما قام عبد الله، من عبد الله؟ الرسول، يدعوه، يدعو ربه، كادوا يكونون عليه لبدا. يعني لبدا، تعرف في المصريون لما يقول لك شلبده تقولوها هنا كده ولا لا؟ يتلبدون عليه، بعضهم كاد أن يركب بعضا للاستماع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قوله؟ طيب بهذا القدر أجتزي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.